والآثار في ذم الخوارج والتحذير منهم. وفي هذا الباب ذكر خلاصة منتقاة من عموم الأدلة في ذم الخوارج، تضمنت عظم ضلال هذه الفئة والفرقة من فرق الضلال، وأنهم عصاة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم شر عظيم على أنفسهم وعلى الناس، لأن الخارجي شره ليس قاصرا على نفسه، بل شره على نفسه وعلى الناس، شره مستفحل ومتعدي، وجنايته ليست بالهينة، بل جنايته مضرتها عظيمة جدا على نفسه هو وعلى الناس عموما. ولهذا كان خطرهم عظيما وضررهم جسيما على أنفسهم وعلى المجتمعات. ولهذا تكاثرت النصوص في ذمهم والتحذير منهم وبيان عظيم شرهم وعظيم خطرهم مما سيأتي شيء منه عند المصنف رحمه الله تعالى. وأشار رحمه الله إلى أن هؤلاء لا يغتر بهم بما يظهر عليهم من كثرة عبادة وكثرة صلاة وكثرة صيام وقراءة للقرآن بالكثرة، لا يغتر بذلك، لأن هذه الأعمال وإن كانت صالحة إلا أن حال هؤلاء سيئة جدا، ونهجهم نهج قبيح، فلا يغتر بما يظهر عليهم من عناية بالصلاة أو الصيام أو التلاوة للقرآن حتى وإن كثر ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذمه للخوارج وتحذيره منهم وبيان مروقهم من الدين قال كما سيأتي معنا في الأحاديث مخاطبا الصحابة وهم خير العباد رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، أي أنهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعتنون بهذه الأعمال لكنهم على غير هدى، أشربت قلوبهم بالضلالة والعياذ بالله، وأشربت قلوبهم بالفتنة، فلم ينتفعوا كما أشار المصنف رحمه الله، لم ينتفعوا بصلاة ولا صيام ولا قراءة للقرآن، أن القرآن وإن كانوا يقرؤونه بالكثرة إلا أنه لا يجاوز حناجرهم، لا يفقهون القرآن، بل يتأولونه على غير معناه ويحملونه على غير مراده وفق أهوائهم وأغراضهم ومبتغياتهم ومقاصدهم. فتجد الآية يحتجون بها في غير محلها وينزلون في غير منزلها وموضعها، يتأولون كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم وإن قرأوا القرآن بالكثرة إلا أنهم لا ينتفعون بهدايات القرآن وإرشاداته. ومن صفتهم أنهم يظهرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر والغيرة على أحوال الأمة، لكن لما كان حالهم على غير هدى كانت معاملتهم في الإنكار معاملة على غير هدى، والنتيجة أن عملهم إفساد لا إصلاح فيه، وإن كان في الظاهر إنكار المنكر وعمل على القضاء على المنكرات والإجهاز عليها، لكن لما كان عملهم على غير هدى أصبح عملهم في إنكار المنكر إفسادا وتهييجا للفتن والشرور في المجتمعات. ولهذا قال رحمه الله تعالى: يظهرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يظهرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأعمال ومن أهم الواجبات الدينية، وهؤلاء يظهرونه ومع ذلك يقول رحمه الله ليس بنافع لهم. لماذا؟ لأن أمرهم بالمعروف ليس بالمعروف، وإنكارهم للمنكر قائم على المنكر نفسه، فكان عملهم ليس قائما وفق مقاصد الشريعة ومقاصدها العظيمة وغاياتها الحميدة من جلب المصالح ودرء المفاسد، بل أعمالهم في غالبها الأعم جلب المفاسد على أنفسهم وعلى المجتمعات. ولهذا كانوا شرا عظيما، وجاءت النصوص الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته محذرة منهم، وجاءت أيضا عن الخلفاء الراشدين وعن الصحب الكرام وعن التابعين لهم بإحسان، كما أشار رحمه الله تعالى إلى ذلك، وكما سيأتي أيضا جملة من النقول في ذلك. قال: والخوارج هم الشراة، الخوارج هم الشراة، وهذا لقب من الألقاب التي يلقبون بها، يلقبون بالشراة ويلقبون بالخوارج ويلقبون بالحرورية لأنهم قطنوا حروراء، ويلقبون بألقاب عديدة باعتبارات، فهم يلقبون بالشراة قيل لعظم شرهم، يقال شرى الشر أي تفاقم وتزايد، فلعظم شرهم على أنفسهم لقبوا بالشراة، وهم أنفسهم يلقبون أنفسهم بالشراة ويقولون عن أنفسهم إنهم شروا أنفسهم وباعوا أنفسهم لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والأفعال المنكرة التي يقومون بها زعما أنهم يقومون بها قضاء على المنكرات وقضاء على الفساد وقضاء على الشر، كل تلك الأفعال يقومون بها تحت هذا المسمى، تحت هذا المسمى، وأنهم شراة شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله، ولهذا يفعلون الأفعال المنكرة العظيمة المحرمة ويقرؤون هذه الآية، مثل ما فعل أحد رؤوسهم وكبارهم عندما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي قتله رأس من رؤوس هؤلاء، قتل عليا وهو خير الناس رضي الله عنه في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، زعما منه أنه قضى على رأس من رؤوس الضلالة، زعما من هذا الخارجي أنه قضى على رأس من رؤوس الضلالة، وعندما رفع سيفه ليقتل عليا تلا الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فأعمالهم تلك الشنيعة المنكرة وجرائمهم الفظيعة وجناياتهم البليغة يفعلونها ويعدون أنفسهم شراة، أي أن هذه الأفعال يشرون بها أنفسهم ابتغاء مرضات الله وطلب رضوانه. وهل يشترى رضوان الله بالفساد والإفساد والظلم والتجني على العباد والتعدي لحدود الشريعة والمخالفة لأحكام الله واتباع الأهواء والأغراض الدنيئة بل والطمع في الدنيا؟ أن كما سيأتي أن الغالب أن من وراء خروجهم طمعهم في الدنيا وكون قلوبهم أشربت في تحصيلها وحسدهم الشديد لمن أوتيها. وجاء هذا المعنى في بعض النصوص التي جاءت في ذمهم والتحذير منهم، بل إن بدايات خروجهم إنما كانت بالطمع في الدنيا والعمل على تحصيلها. قال: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما وصفهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله، أول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج قرون تنبت بين وقت وآخر في المجتمعات، ولا يترتب على وجود هؤلاء أي منفعة للإسلام ولا للمسلمين، بل هم مضرة عظيمة جدا. ومن فضل الله سبحانه وتعالى لا ينبت قرن إلا ويقطع، لا ينبت قرن من قرون هؤلاء إلا ويقطع، فهم قرون تنبت بين وقت وآخر. وأول قرن طلع من هؤلاء الخوارج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، لو كان أعطي نصيبا وافرا منها لما تكلم، لكن الدنيا جاءت به والطمع فيها جاء به، وطعن في عدل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الناس صلوات الله وسلامه عليه، قال: اتق الله يا محمد اعدل، طعن في عدله. ومن وراء هذا الطعن منه في عدل النبي صلى الله عليه وسلم طمع في الدنيا. ولهذا ذكر العلماء أن السبب الأكبر هو هذا الطمع، مثل ما حصل من القرن الأول من قرون الخوارج، وهو هذا الرجل الذي طعن في عدل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما قسم الغنائم كان يراعي مصالح الشريعة ومقاصدها، وكان من حكمته العظيمة عليه الصلاة والسلام التألف، ولا سيما الكبراء في أقوامهم يتألفهم بشيء من المال، لأن دخولهم في الدين له أثره على من تحتهم، له أثره العظيم على من تحتهم. فكان عطاء النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة شرعية عظيمة جدا، فكان يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه مراعاة لمثل هذه المقاصد، المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد. ومثل هذه المقاصد الشرعية لا اعتبار لها عند الخوارج، جلب المصالح ودرء المفاسد هذه لا اعتبار لها عندهم، فجاء وطعن في عدل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم، قال اعدل يا محمد فما أراك تعدل. هذا طعن في عدل إمام أهل العدل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ نعم والله، من يعدل إذا لم يعدل إمام الخلق وخير الورى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين. وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير في تقرير المعنى نفسه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يقول وأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا. وكان مبدأهم بسبب الدنيا، مبدأ الخوارج ونشأتهم الطمع في الدنيا، ليس لهم فيها رئاسة وليس عندهم مال وليس عندهم ثراء، فقام في قلوبهم طمع في الدنيا فدخلوا مثل هذا المدخل. وأتى هذا القرن الأول منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل ما أراك تعدل، يقول مخاطبا نبي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وكان مبدأ بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته اعدل فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وانظر هذا اللطف وهذا النصح في مثل هذا الموقف، الموقف الذي لا يحتمل ولا يطاق. فقال عليه الصلاة والسلام لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض، أي في وحيه وتنزيله، ولا تأمنونني في حفنة من المال وقليل من المال، يأمنني على أهل الأرض في وحيه وإبلاغ دينه، يأمنني أي من في السماء رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تأمنونني. فلما قف الرجل أي ولى وذهب، استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد ولا بعد في الجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أي من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الأجري رحمه الله ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى

صلوات الله وسلامه عليه من حنين، وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها، من هذه الفضة التي في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا العطاء كما قدمت يراعي قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق الخير وتأليف القلوب، يراعي مصالح الشريعة العامة ومقاصدها العظيمة، فهو يعطي بعدل وحكمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال يا محمد، قال هذا الرجل وهو ذو الخويصرة التميمي كما جاء مصرحا باسمه في بعض الأحاديث، ومنها حديث أبي سعيد الخدري الآتي عند المصنف رحمه الله، قال اعدل يا محمد. فقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ قول اعدل يا محمد فيه ما سبق الإشارة إليه، أن بداية فتنة الخوارج وأول ظهور قرن الخوارج كان من ورائه الطمع في الدنيا، كان من ورائه الطمع في الدنيا، فلما رأى هذه الأموال تنفق لبعض الكبرى لمقاصد عظيمة كان ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من أجلها، جاء وطعن في عدل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن وراء طعنه في عدل النبي عليه الصلاة والسلام طمعه، من وراء عدله طمعه في المال، طمعه في المال. فبداية ظهور هؤلاء، بداية ظهورهم هو هذا الطمع. ومذهب الخوارج مذهب متوارث، فإذا كان أولهم إنما برز قرنه طمعا في المال فخلفوه مثله، خلفوه مثله، فلكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فقال يا محمد اعدل. فقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. وهذا فيه من اللطف وعظيم النصح وعظيم البيان ما لا يخفى، وإلا في مثل هذا الموقف لا يحتمل. الصحابة رضي الله عنهم لم يحتملوا ذلك، قالوا دعنا نضرب عنقه، ومنعهم صلوات الله وسلامه عليه من ذلك. ففيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. وفيه أن عدم العدل فيما وليه المرء من ولاية خيبة وخسران، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. قال فقام عمر، فقال عمر الخطاب يا رسول الله، قال عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق، دعني فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وفي بعض الروايات فيما ساقه المصنف رحمه الله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قوله لا يجاوز ترقيهم أي لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أن حظهم من القرآن هو مجرد تلاوة، يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، لكن حظهم منه هو مجرد التلاوة، لا يجاوز الحناجر، يعني من الحنجرة فما فوق، وتحديدا حظهم من القرآن لا يتجاوز مخارج الحروف، تحديدا حظهم من القرآن لا يتجاوز مخارج الحروف، من أقصى مخرج للحرف وما فوق، هذا حظهم من القرآن. فحظهم من القرآن هو مجرد التلاوة في حدود مخارج الحروف، أما قلوبهم وأفئدتهم لا حظ لها من هذا القرآن الذي هو الفقه والتدبر والاهتداء بهدايات القرآن، والذي لأجله أنزل ليهتدى بهداياته وليعمل به ولتتدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لأجل هذا أنزل كتاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا حظ لهم من ذلك ولا نصيب، وإنما حظهم من الترقوة فما فوق، من مخارج الحروف. أما الفهم والفقه والتدبر للقرآن فضلا عن العمل بالقرآن، هذا كله لا حظ لهم منه ولا نصيب. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز ثراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقوله يمرقون من الدين احتج به من قال بكفر الخوارج، احتج به من قال بكفر الخوارج وهم جماعة من أهل العلم، احتجوا بهذا وبأدلة أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنهم عصاة وأهل ضلالة وأهل بدعة عظيمة وجناية بالغة، لكن لا يحكم بكفرهم، من أهل العلم من قال بذلك، ومنهم علي بن أبي طالب لما سئل أكفار هم. وقوله يمرقون من الدين، إن كان المراد بالدين الإسلام فالمروق كفر، المروق من الإسلام كفر وخروج من الملة، وعلى هذا فهم الحديث من قال بكفرهم. وإن كان المراد بالدين الطاعة، إن كان المراد بالدين الطاعة، الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن المروق هنا، المروق هنا داخل في باب المعاصي، ولا سيما المعاصي الكبار العظيمة، ما لم يكن الخروج من الطاعة يبلغ مبلغ الكفر، ما لم يكن الخروج من الطاعة يبلغ مبلغ الكفر. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ساق هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه من طرق، ثم ساق بعده رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في الباب نفسه، نستكملها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم عذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها